لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الخلا والعشب الكبير، وكان منها طائفة أجازت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي طعام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من تقوى في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم أمة الدعوة إلى ثلاثة أقسام: قسم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعوا منه وانتفعوا بما سمعوا، وقسم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصار انتفاعهم بذلك قليلا لكنهم نفعوا غيرهم ايضا، كبعض العلماء يكون حافظا للقران او حافظا للحديث او حافظا لاحكام فقهيه لكنه يكون مقصرا بالعمل، فهذا كالاجاد التي امسكت الماء فنفع الله بها الناس. اما القسم الثالث فلا سمع ولا امتنع، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يكون مرغبا لامته في تبليغ شرعه، نبر الله ان جمع مقاله دواها ثم أداها كما سمعها. ومعنى نظر الله امران أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له أن يكون وجهه ذا منظر حسن وذا بهجة حسنة، نظر الله امران سمع مقالة دواها ثم أداها كما سمعها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كثير من خطبه يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: رب مبلغ او عامل كاذب، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فرب مبلغ يكون أنصى وأوعى، قد تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فتبلغه لغيرك، فربما استنبط منه أحكاما عدة وأنت بلغت ذلك له. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون كل الحرص على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع حركاته وعباداته تعد تشريعا إلا ما كان أمرا جبليا. ما كان أمرا جبليا فإنه لا يعد تشريعا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم في حرص وعناية، حتى إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أمر ولده عبد الله بن عباس أن يذهب وأن يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. فذهب عبد الله بن عباس ذلكم الغلام الصغير وراى النبي صلى الله عليه وسلم عند ان نام هو وزوجته على وسادة واحدة، ونام عبد الله على عرض الوسادة. ثم اظهر عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد نام، وهو يراقب ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وتوضا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقام ذلكم الغلام يتوضا كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، ورجع إلى أبيه وأخبر أباه بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من أفضل القربات ويعتبر من أفضل الطاعة. والذين يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أسعد الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما مر بك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لك، بل اوجبه بعض العلماء انك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ان انزل الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد علمنا التسليم أو السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى السائل أنه لم يسأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء أو أقل شيء أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن ما يوجد في بعض الكتب أو ما يوجد في أكثر الكتب ويذكرون قال أو يذكرون صلعا أو يقولون صلى الله عليه وسلم فهذا تفسير. نبه على هذا علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه يجب الكلام. وقال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يذكر الآن. لا بد ان يذكر الآن. ثم اورد على نفسه سؤالا كأن المحدثين يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الآن. فقال ان كثيرا من علم الحديث اشتهر في العصر الاموي وكان بنو أمية لا يحبون ان يذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المتأخرون ورووا لأحاديث كما سمعوها عن المتقدمين ما أحبوا ان يغيروا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من افضل القربات. بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها تفرج الكروب وتغفر الذنوب. قد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك اني اكثر الصلاة فكم اجعل لك من صلاتي أجعل لك يا رسول الله الصلاتي؟ قال نعم وإن شئت فزر. قال أجعل لك يا رسول الله الصلاتي؟ قال نعم وإن شئت فزر. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذا يغفر ذنبك ويفرج كربك. ومعنى أجعل لك صلاتي أي دعائي. وأما الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحد بأحد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يصلي الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول البغيض من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول رغم أن امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهناك كتاب قيم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أحكامها. أنصح إخواني في الله بابتنا ذلك الكتاب العظيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. وأما دلائل الخيرات فقد أفتى عالمان جليلان بتحريقه. العالمان الجليلان اللذان افتيا بتحريقه أحدهما محمد بن إسماعيل العنير والآخر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. افتيا بتحريقه أعني بكتاب دلائل الخيرات لأنه اشتمل على أذكار ليست مشروعة واشتمل على أحاديث ضعيفة وباطلة وفيه أحاديث صحيحة نادرة. من أجل هذا أفتى ذلكم العالمان الجليلان بتحريقه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي أن تكون في كل مجلس يجلسه العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي إلا قاموا عنه أي عن ذلك المجلس مثل جيدة الحمار أو إلا كان عليهم حسرة أو في هذا المعنى. وبالخصوص أيضا ما إذا أردت أن تدعو الله فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا وقال إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وكتب السنة بحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألف العلماء كتبا كما سمعتم منها جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ومنها القول البديع في الصلاة على الحديث الشفيع ومنها فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب صغير وأحسن هذه الكتب وأكملها جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لأن مؤلفه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فكتب السنة كتب السنة بحمد الله تدل على كل خير من أجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتناء كتب السنة ومن لم يحرص على اقتناء كتب السنة فلا بد أن يتخطط في جميع شؤونه لا بد أن يتخطط في جميع شؤونه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على ما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على منبر وكان لابسا خاتما من ذهب قبل أن يحرم الخاتم الذهب أما الآن فالخاتم الذهب محرم على الرجال فنزع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاتمه فنزع الصحابة خواتمهم ما قال لهم شيئا أي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ابتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة الحديبية أن يتحللوا وأن يجحروا هديهم فأبقى بعضهم وتأخر فدخل غضبان إلى أم سلمة فقالت ما أغضبك يا رسول الله قال أمرتهم أن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم فأبوا فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلمني وقد حرت بي حدث ثم احلق رأسك مر الحلاق أن يحلق رأسك وبعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلاحظون حركات في جميع الأمور وذلك لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم حتى إنه ذات يوم دعا رجلا من أصحابه وكان صاحبه المصلين فلم يلتفت إليه وقال يا فلان بعد أن انتهى من الصلاة دعوتك فلم تجبني فقال يا رسول الله إني كنت في صلاة فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة من القرآن ثم كاد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابي أنه قد يفيه ظن الصحابي رضي الله عنه أنه قد نسي ثم بعد قال يا رسول الله قلت إنني لا أخرج من المسجد حتى تقترني بأفضل سورة من القرآن فقال نعم هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا أو يقوله يحرص كل الحرص حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من أطراف القصعة قال أنس فأنا أتتبعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة والصحابة يصلون بعده. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فخلع الصحابة نعاله. قال بعد انتهاء الصلاة: لماذا فعلتم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك أي وهو في الصلاة، فخلعنا نعالنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني آنفا أن أنبه مع ذاك. والحديث رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري. شاهدنا من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلاحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر غاية الإنكار على من تهاون بسنته. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأسوأ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا يشرب في شماله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اشرب في يمينه. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا استطعت. فعليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فما رفعها الى فيه. استجاب الله دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مريضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور، اي جعل الله هذا المرض طهورا. فقال الشيخ وكان شيخا كبيرا: فالحزنى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم اذا. يعني لما ان جعله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يجعل ذلكم الحناء وذلكم المرض ظهورا ومكسرا له، يعني ما بذل الدعوة النبوية بل اعترض عليها وقال: فالحزن تفور على كلب كبير تزيره القبور. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من رد شيئا من سننه. فقد جاء في صحيح البخاري أن امرأتين تقاتلا، ثم بعدها فرقت إحداهما الأخرى في بطنها فأسقطت. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بجيده قربة عبده، فقام مالك للنابغة وكان فصيحا، فقال: يا رسول الله، كيف نجي من لا شرب ولا أكل ولا تكلم ولا استهزأ بهذا المعنى؟ فمثل ذلك ينقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكفار. لماذا؟ لأنه أراد أن يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزعه وبفصاحته. فإذا نبلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لأحد أن يردها من أجل أسلاف نوارا أو من أجل قول فلان وفلان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون غاية الإنكار على من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال رجل: فقال ولده: والله لنمنعهن. إذا يتخذنه دغلا، يعني تزعم المرأة أنها تخرج إلى المسجد ولا تخرج إلى المسجد. فشبه عبد الله بن عمر شبا شديدا من أجل أن عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هواه. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الحياء خير من كل. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في التوراة منه سكينة ومنه سكينة ومنه وقار ومنه ضعف. فقال عمران بن حصين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صدقك؟ لا كلمتك أبدا حتى شجع له. وهكذا أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد. والخد معروف إما بالآلة المعروفة وإما أن يضع حصاة بين الأصبعين. نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخد. فقال ولد من أولاده وأخذ حصاته هكذا. قال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخد، وقال: إنه لا يقتل عدوا ولا ينكأ كيدا، ولكن يفتح العين ويكسر السن ثم تخلف. والله لا كلمتك أبدا هذا يكاد من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف والعلماء ينكرون عليه غاية الإنكار، ما يردها أحد لقول فلان ولا لقول فلان. وإلا أن اختلف عبد الله بن عبد العباس رضي الله عنه وبعض الصحابة في شأن وجوب التحلل لمن لم يتب الهدي، فغضب. وكان عبد الله بن عباس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يقول إنه أمر بذلك. ثم بعدها يقول معارضه: قال أبو بكر، قال عمر، فماذا قال عبد الله بن مسعود بن عباس؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكانوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ينكرون على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبوة كانوا من أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب اختلف هو وعثمان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال علي: لبيك حجا وعمرا. معناه أنه خالف عثمان، وعثمان هو في ذلك الوقت كان أمير المؤمنين، خالفه ولم يبالي. فقال عثمان: ما أردت إلا خلاف. قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل أحد. وروى البخاري في صحيحه أنه لما قدم وفد بني تميم اختصم أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: يا رسول الله أمر فلانا. حتى ارتفعت أصواتهما، معنى أن عمر عين رجلا آخر، اختار أبو بكر الأبرع بن حابس، واختار عمر عيينة بن حصن أو غيره، فاختار رجلا آخر، فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تأديبا لهما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعض لبعض. وعند أن نزلت هذه الآية بقي ثابت بن قيس بن شماس في بيته مختفيا انظروا إلى شعوره من أهل الشر. بقي ببيته مختفيا ثابت بن قيس بن شماس. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت بن قيس بن شماس واستماله لم يحضر مجالسنا وذهب رجل يسأل عنه فقال إن ثابتا يقول ثابت عن نفسه يقول إني من أهل النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لما يا ثابت؟ قال الله يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وأنا رجل جهوري الصوت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ثابت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة. فكان شعوره رضي الله عنه نحو التشريع ولو بالإشارة والتنوير بخلاف ما نحن عليه معشر المسلمين في عصرنا الحاضر. آيات من كتاب الله وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاد أن تكون متواترة فيذهب الزاهد منا ذاك يذهب إلى الأسلاف والأعراف وذاك يذهب إلى قوانين وضعية وذاك يذهب إلى التعصب المذهبي يصدق على كثير منهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم كذب. إن آباءنا وأجدادنا رحمهم الله وظهر لهم إنهم لم يكونوا في الغالب وإن آباءنا وأجدادنا معشر القبائل لم يكونوا علماء. ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وقد أنكر الله على قريش أنهم إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أنكر الله عليهم فقال الله لقد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأنكر الله عليهم فإذا ثبتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذاري حذاري أن تتركها من أجل مجتمعك أو من أجل بيئتك أو من أجل فلان وفلان. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت في زماننا مهجورة إلا من رحم الله أصبحت مهجورة عند كثير من الناس. والعامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤذى سواء كانت في أرض الحرمين سواء كانت في اليمن سواء كان في مصر سواء كان في تونس سواء كان في العراق. سنة الله في خلقه ومن كذب جره من كذب جره فليعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتمسك بها فإنه سيرى أناسا ينكرون عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قد أخبر ورقة بن جوفر إلا أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من وحي عليه فقال ورقة يا ليتني معك إذ يخرجك قوم. قال ومخرج إياهم؟ قال نعم إنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت بهم إلا أجير. فمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤذى ولا بد أن تصب عليه أنواع الشتائم كما تشاهدون. فذاك يقول له كذا وآخر يقول له كذا ولكن الأمر كل الأمر أنت كثيرا من المسلمين أصبحوا جاهلين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون صحيحها بشبيهها ولا يعرفون معلولها بشبيهها. يهد أحدهم راجه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء المحدثين يعانون من الكفار الذين يقومون ويخطبون وهم لا يعرفون صحيح السنة من شبهها ولا معلولها من شبهها. من الأمثلة على هذا نادرة من الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوا مساجدكم سليانكم ومجاهنكم. تسمعون هذا ثم يحرمون الصبيان من اتيان المساجد. واسمعوا بارك الله فيكم من الأدلة ثم إن شاء الله نتكلم عن الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أتجوز أن أطيل فيها، فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم وهو على المنبر فرأى الحسنين داخلين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته وقال: رأيت ابني هذين فلم أستطع. ثم نزل وقبلهما ثم رجع إلى خطبته وقال: صدق الله ليقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم شاددة، فجاء الحسن رضي الله عنه، جاء الحسن رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فجلس الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أطال السجود. فلما انتهت الصلاة قيل: يا رسول الله أطلت السجود؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أسجده. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومعه ابنته أمامة، فكان يرفعها، كان يرفعها إذا قام وإذا جلس وضعها. وقد سئل علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: ما إذا سقطت الإمام وهو في الصلاة أيجوز له أن يرفعها؟ فقال: ليست الإمامة بأثقل من الأمامة. أما ليست الإمامة بأثقل من الأمامة، نعم. أما ظننت أن أحد من يفرج عليه، طيب. أما الحديث الذي استدلوا به فإن في سنده الحاج بن نبهان وهو متفق على بعضه، فهذا حديث يحرم الأولاد والصيام من المساجد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت فيما يرويه عن ربه، إني خلقت عباد حنفاء فانشابت من الشياطين. الأولاد قابلون للخير وقابلون للشر، فكثير منا أن نحتضنهم وأن نرقبهم في المساجد وفي المجالس الخيرية، ولا نتركهم فريسة للشيوعية وفريسة للأفكار الإلحادية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأطفال عناية خاصة، كان يعطيهم عناية خاصة. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن وفي فمه تمرة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وأخرجها وقال: سخن إنها من الصدقة. وورد في الصحيح أن عمر بن أبي سلمة كان وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يأكل وتطيش يده في الصحبة، يأكل من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان سبح الله وكل يمينه وكل مما يمينه. هكذا ينبغي أن يعطى الأولاد عناية خاصة، لا تعالوا من كتاب الله، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان: خير ممن تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من برى القرآن وعمل به قلت زكاة ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويخشى والدان اللتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان إلى أنفسهما هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغم أصحابه كما في صحيح مسلم في حديث عقبة بن عامر فيقول: أيكم يحب أن يغدو إلى مصحان أو إلى العقيق فيأتي ناقتين كوماوين في ذلك ولا قطعة رحم، يعني مكانين قريبين من المدينة؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من أعدادين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع ثمرة شراب البررة، والذي يقرأ القرآن ويتكعكع فيه له أجران. قال الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من برى حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ولم حرف. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن، وأهل الله وخاصته هم أهل القرآن. فأهل القرآن منزلتهم رفيعة، ويجب أن تكون لهم السيادة والقيادة. يا جد، إذا أردنا أن نرد الأمور إلى مواضعها وأن نرد الأشياء إلى أصولها، يجب أن تكون لأهل القرآن السيادة والقيادة. روى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه لقي عامله بعثمان، أي عامله الذي استعمله على مكة، فقال له: من خلفت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ قال: خلفت عليهم يا أمير المؤمنين مولى من موالينا ابن أزة. قال: ومن ابن أزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قال عمر خلفت عليهم مولى، يعني وهم أهل مكة أشراف الكبار. قال: يا أمير المؤمنين، إنه بارئ للقرآن وعالم للفرائض. فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وثبت في الحديث الصحيح كما في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل غرقة، يعني يقرأ فإن منزلتك عند آخر آية، منزلته فالذي يحفظ القرآن منزلته أرفع من الذي يحفظ نصفه أو ثلثه، وهكذا يتفاوتون في منازلهم. ويجب أن يتفاوتوا في الدنيا أيضا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أبرمهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأكثرهم في النار. وفي رواية: فأقدمهم في السماء، أو في هذا المعنى: فيجب أن يقدم أهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يقتل الرجل والرجلين والثلاثة في قتل واحد، بسبب كثرة القتلى. وأخذ الصحابة قد أرهقوا وأضربوا، لا يستطيعون أن يحضروا لكل واحد قطرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم كان يقدم أكثرهم قرآنا، كان يقدم في اللحظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم للعمل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي